بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 28 بعد 500 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال التفسير في أواخر بل آخر سورة العنكبوت. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وما هذه الحياة الدنيا إشارة تحقير وكيف لا، وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة إلا لهو ولعب، أي إلا كما يلهى ويلعب به الصبيان يجتمعون عليه ويبتهجون به ساعة ثم يتفرقون متعبين. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت عليها، أو هي في ذاتها حياة للمبالغة. والحيوان مصدر حي سمي به ذو الحياة وأصله حيان، فقلبت الياء الثانية واوا وهو أبلغ من الحياة لما فيه في بناء فعنان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة. ولذلك اختير عليها هاهنا. لو كانوا يعلمون لم يؤثروا عليها الدنيا التي هي أصلها عدم الحياة، والحياة فيها عارضة سريعة الزوال. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك متصل بما دل عليه شرح حالهم، أي هم على ما وصفوا به من الشرك. فإذا ركبوا البحر دعوا الله مخلصين له الدين، كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين، حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فاجأوا المعاودة إلى الشرك ليكفروا بما آتيناهم. اللام فيه لام كي، أي يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة، وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وتواديهم عليها. ولام الأمر على التهديد ويؤيده قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون عن نافع وليتمتعوا بالسكون فسوف يعلمون عاقبة ذلك حين يعاقبون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أولم يرى أهل مكة أن جعلنا حرما آمنا جعلنا بلدهم مصونا من النهب والتعدي آمنا أهله عن القتل والسبي ويتخطف الناس من حولهم يختلسون قتلا وسبيا إذ كانت العرب حوله في تغاور وتناهر أفبالباطل أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها مما لا يقدر عليه إلا الله بالصنم أو بالشيطان يؤمنون وبنعمة الله يكفرون حيث أشركوا به غيره وتقديم الصلتين بالاهتمام أو الاختصاص على طريق المبالغة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن زعم أن له شريكا أو كذب بالحق لما جاء يعني الرسول أو الكتاب وفي لما تسفيه لهم بأن لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه أليس في جهنم مثوى للكافرين تقرير لثوائهم كقوله ألستم خير من ركب المطايا أي لا يستوجبون الثواء فيها وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب أو لاستيرائهم أي ألم يعلموا أن في جهنم مثوى للكافرين حتى اجترأوا مثل هذه الجراءة والذين جاهدوا فينا في حقنا فإطلاق المجاهدة ليعم جهاد الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعه لنهدينهم سبلنا سبل السير إلينا والوصول إلى جانبنا أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقا لسلوكها كقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وفي الحديث من عمل بما علم ورثه الله ما لم يعلم وإن الله لمع المحسنين بالنصر والإعانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر 10 حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين هذا حديث موضوع لا أصل له نعود إلى ما بدأنا به قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إن الله عز وجل بهذه الآية الكريمة يحقر الدنيا التي أصلها الموت والحياة فيها طارئة لأن الحياة في الحقيقة إذا ما قيست بالآخرة فلا تساوي شيئا فكل واحد منا لا يعيش إلا فترة بسيطة لا تعتبر جزءا يسيرا من حياته التي تكون في الآخرة فالحياة في الآخرة لا موت فيها وهي دائمة وهذه الحياة منقضية ولذلك هذه الدنيا التي بين الله عز وجل أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تزن جناح بعوضة، هذه الدنيا لهو ولعب، كما يلعب الأولاد كما يلعب الصبيان في هذه الحياة الدنيا، يجتمعون ساعة ثم يتفرقون. كم تبلغ هذه اللحظات التي يلعب فيها الولد ثم يذهب إلى أهله؟ إن هذا لتقريب المثل، مثل هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة هكذا لحظة من الزمان. أما الدار الآخرة فهي الدار الحقيقية، لأن الموت لا يأتي فيها، لأن الله عز وجل بعد أن يحاسب الخلائق في يوم القيامة يقول: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أهل الجنة ينامون؟ قال: وهل النوم إلا الموتة الصغرى؟ لا تعب لا كد فيها. ولذلك يبقى الإنسان هكذا باقيا في حياته التي متعه الله عز وجل. وإن الله عز وجل يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وأصل هذه الكلمة الحيان، معنى ذلك كما تقول غليان. نعم، وهذا الأمر يدل في اللغة العربية صيغة وبناء فعلان على الحركة، على الاضطراب، والحركة والاضطراب لازمة للحياة بشكل دائم، لذلك تلك الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. لو علم الناس هذا الأمر حقيقة ما آثر الناس الدنيا على الآخرة. نعم، لأن الدنيا أصلها عدم الحياة، والحياة فيها عارضة سريعة الزوال، والآخرة باقية. ثم أعطانا الله عز وجل صفة لكل الناس وضرب هذا لأهل مكة: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تصوروا إخوتي في الله أن الإنسان إذا ركب سفينة ثم هاج البحر حتى قيل إنهم ما بين الحياة والموت، يترك كل واحد من هؤلاء الركاب كل ما يتعلق به ويلتجئ إلى الله عز وجل. وهذه الصورة اليوم مرسومة كثيرة كثيرة، مرسومة رسما كثيرا، كما نرى ذلك في الطائرات. فإذا اختل محرك من محركات الطائرات أو حصل فيها شيء، انظر إلى الناس على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف عروقهم ومذاهبهم وألوانهم واعتقاداتهم، كيف الجميع يلتجئ إلى الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. نعم، اللهم إنا نريد أن تخلصنا من هذه الورطة التي نحن فيها. لماذا؟ لأنهم علموا الحقيقة في ذلك الوقت، علموا كيف يخلصون لله عز وجل، علموا أن الله لا ينجي من الشدائد إلا هو. عند ذلك توجه الجميع إلى الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان من طبعه الرداء، ومن طبعه أن يعود إلى الأمر السيء. قال تعالى: فلما نجاهم إلى البر، خلصهم من الموت، نجاهم من العذاب، نجاهم من الغرق، نجاهم وأصلح الآلة التي يركبون عليها، فصاروا بعد ذلك مطمئنين، نزلوا من الجو إلى الأرض، من البحر إلى البر كيفما كان ذلك الأمر. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أي يعاودون المعاودة الأخرى إلى شركهم وإلى عنادهم. لماذا لا تبقى أيها الإنسان على تلك اللحظة التي ناشدت الله عز وجل فيها؟ وكأن الله عز وجل هنا يقول لكل الناس: لماذا عند الشدائد تلتجئون إلى الله ثم تنسون ربكم تبارك وتعالى؟ لذلك قال: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ليكفروا أي ليكونوا كافرين. عندما أشركوا هذه النعمة نعمة النجاة، قال تعالى: وليتمتعوا فسوف يعلموا، ليتمتعوا في هذه الحياة الدنيا. وجاء في قراءة: وليتمتعوا، وكأن الله عز وجل يجعل ذلك أمرا بالنسبة إليهم. فإن هذا المتاع مهما كان كثيرا فإنه قليل عند الله عز وجل. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وليتمتعوا، وليتمتعوا فسوف يعلمون. بأي شيء يتمتعوا؟ يحسبون أنهم في تودهم مع بعضهم البعض، في عودهم لعبادة الأصنام، في عودهم للكفر والشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، أنهم يعودون إلى ما كانوا عليه. ثم ذكرهم ربنا بنعمة عظيمة جدا، وهذا خاص بأهل مكة: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. لو نظرت إلى كل القبائل التي تكون حول مكة فإنما سياستها الحرب بينها وبين بعضها البعض، الإغارة من قرية إلى قرية، من جماعة إلى جماعة، من قبيلة إلى قبيلة. هذه الإغارة يأخذون أموال بعضهم، يأخذون نساء بعضهم، يأخذون أبناء بعضهم. ومع هذا تخطف وأخذ بالأموال وباطل يعيشون فيه، حتى إنهم جعلوا الإرث بين بعضهم البعض أنه لا يرث إلا من يركب فرسا ويدافع عن العشيرة. ولكن عندما تكون في مكة المكرمة تجد أن كل هذه القبائل تعيش مع بعضها، حتى القبائل التي تغير عندما تأتي إلى مكة تقف: هذا الحرم حرم آمن، آمن منذ أن خلقه الله عز وجل. أما الناس الذين حول الحرم هذا حالهم وهذا ديدنهم. ما هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل فيها على هذه البلدة فجعلها مصونة من النهب ومن التعدي، أهلها يعيشون آمنين لا قتل ولا سبي فيها، والناس حولهم يختلسون يقتلون يسبون يتغاورون مع بعضهم البعض يتناهبون. لم يعرفوا تلك النعمة، قال الله لهم: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل، بعد هذه النعم الكثيرة التي أعطاهم الله إياها مكشوفة واضحة ظاهرة بينة لا يقدرون عليها ولا يقدر عليها إلا الله، بعد ذلك يشركون بالله ويعبدون الصنم ويعبدون الأصنام؟ يؤمنون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. لماذا أشركوا بالله غيره؟ ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. من أظلم؟ لا أحد أظلم ممن افترى على الله سبحانه وتعالى، إنه من أكثر الناس ظلما. إن الذي يزعم أن لله عز وجل شريكا هو يكذب على نفسه، يكذب على الله، يكذب على الناس، يكذب الحق، يكذب الرسول، يكذب الكتاب. إن الله بهذا يسفه أحلامهم، ويقول لهم توقفوا تأملوا. نعم، لماذا تسارعون إلى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول ما سمعتموه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ربنا سبحانه وتعالى بين أن آخرة الذي يكذب الله ويكذب رسوله ويكذب الحق ويفتري على الله الكذب ويكذب تماما ويشترئ على الله، ألم يعلم هؤلاء الجميع أن الله أعد لهم جهنم وجعلها مثوى لهم حين اشترأوا على الله سبحانه وتعالى تلك الجراءة؟ ثم ذكر الله عز وجل وختم بعباده المؤمنين فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا في الله، جاهدوا في الحق، جاهدوا في الدعوة إلى الله عز وجل، جاهدوا في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاهدوا كل أنواع الجهاد الظاهرة والباطنة. الله عز وجل يقول فيهم لنهدينهم سبلنا. إذن كيف يسيرون إلينا وكيف يصلون إلى جنابنا؟ فإن الله ينزلهم ويهديهم سبيل الخير، يوفقهم. لذلك قال تعالى في آية أخرى والذين اهتدوا زادهم هدى. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس عملا، ولذلك كانوا يحملون لواء الشريعة كاملا لا ينقصون منه شيء. لقد قال في حقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطبهم لو تركتم عشر ما تعلمتم لهلكتم. وسيأتي أقوام لو عملوا بعشر ما تعلموا لنجوا. إذن فعلينا أن نكون عاملين بأي شيء بما علمنا الله سبحانه وتعالى. عند ذلك الله يقذف العلم في قلوبهم ويعلمك ما لم تكن تعلم، وهكذا يبقى الأمر. فرثه الله علم ما لم يعلم، أعطاه الله علما، وهذا العلم قد يصل إلى درجة العلم اللدني، أو يعطيك الله العلم عند الحاجة إليه. كم من إنسان يتعلم علوما كثيرة ويقوم بالحجج والبراهين، ولكن عند الحاجة لا يأتيه شيء. ليس هذا توفيق من الله عز وجل. التوفيق أن تقول الكلمة الطيبة المباركة التي فيها الخلاص عندما تكون محتاجا إليها، عندما تكون مناقشا فيها، عندما تكون مجادلا فيها، عندما تكون محتاجا إليها. ولذلك ذكر الله عز وجل في آخر الآية وإن الله لمع المحسنين. إن الله معهم بأي شيء؟ بالنصر، بالإعانة، بالتوفيق، بالهدى، بالدعوة إلى الله عز وجل، إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك أن نلقاك وأنت راض عنا. بهذا تنتهي هذه السورة. وكان من عادة بعض المفسرين أن يأتوا بحديث لم يتحققوا منه حققه العلماء، فالحديث الذي جاء في آخر السورة من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين، هذا حديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث موضوع. بعد ذلك ننتقل إلى بداية سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ: هذه السورة مكية، إلا قوله فسبحان الله الآية، وهي 60 أو 59 آية. طبعا جاء ترتيبها في كتاب الله عز وجل السورة 30. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض، أرض العرب منهم، لأن الأرض المعهودة عندهم، أو لأنها الأرض المعهودة عندهم، أو في أدنى أرضهم من العرب، واللام بدل من الإضافة، وهم من بعد غلبهم من إضافة المصدر إلى المفعول، وقرئ غلبهم وهو لغة كالحلب والحلب. سيغلبون في بضع سنين. روي أن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات وبصرى، وقيل بالجزيرة وهي أدنى أرض الروم من الفرس، فغلبوا عليها وبلغ الخبر مكة، ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن عليكم. فنزلت فقال لهم أبو بكر: لا يقرن الله أعينكم، فوالله لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين. فقال له أبي بن خلف: كذبت، اجعل بيننا أجلا أناحبك عليه. فنحبه عن 10 قلائص، من كل واحد منها من كل واحد منهما، وجعل الأجل 3 سنين. فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: البضع ما بين 3 إلى 9، فزايده في الخطر وماده في الأجل، فجعلها 100 قلوص إلى 9 سنين. ومات أبي من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قفوله من أحد. وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية، فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تصدق به. واستدلت به الحنفية على جواز العقود الفاسدة في دار الحرب، وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمار، والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب. وقرئ غلبت بالفتح وسيغلبون بالضم، وسيغلبون بالضم، ومعناه أن الروم غلبوا على ريف الشام والمسلمون سيغلبونهم. وفي السنة 9 من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا بعض بلادهم، وعلى هذا يكون إضافة الغلب إلى الفاعل. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين، ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين، أي له الأمر حين غلبوا وحين يغلبون، ليس شيء منهما إلا بقضائه. وقرئ من قبل ومن بعد من غير تقدير مضاف إليه، كأنه قيل قبلا وبعد، أي أولا وآخرا. ويومئذ، ويوم تغلب الروم، يفرح المؤمنون بنصر الله. من له كتاب على من لا كتاب له، لما فيه من انقلاب التفاؤل وظهور صدقهم فيما أخبروا به المشركين وغلبتهم في رهانهم وازدياد يقينهم وثباتهم في دينهم، وقيل بنصر الله المؤمنين بإظهار صدقهم أو بأن ولي بعضهم أعداءهم بعضا حتى تفانوا بنصر الله فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى، وهو العزيز الرحيم ينتقم من عباده بالنصر عليهم تارة ويتفضل عليهم بنصره أخرى. في هذه الآية الكريمة أو في بداية هذه السورة نجد أن الله عز وجل بدأ الآية بقوله ألف لام ميم، وقد ذكر المفسر أقوالا كثيرة كان من أشهرها على ما فوض الناس به الأمر إلى الله عز وجل الله أعلم بمراده، وكذلك كان منها إن هذا القرآن من هذه الحروف التي تعرفونها من حروف عربية، والله عز وجل يتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن هذه الحروف بين أيديكم، فلماذا لا تستطيعون أن تعارضوا القرآن ولو كنتم مجتمعين أو متفرقين كيفما شئتم ومعكم من الآن إلى يوم القيامة والقرآن لا يبلى على كثرة الرد. الله عز وجل في هذه السورة الكريمة يخبرنا بأمر عظيم وقع في أدنى الأرض. كان الروم في بلاد الشام، وكان فارس في البلاد ما وراء بلاد النهر، يعني في منطقة إيران إلى اليوم. نعم، هؤلاء كان بينهم حرب، وحدثت حرب عظيمة ما بين الروم وما بين فارس. وبعد هذه الحرب أخبرنا الله عز وجل بخبر غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حدثت معركة ما بين الروم وفارس على أرض من أرض العرب، ولكن بعد أن تغلب الروم لا بد أن تغلب، والله عز وجل هو الوحيد الذي يخبرنا بالغيب. فقبل أن تحدث المعركة وقبل أن يحدث إعادة النصر إلى الروم قال سيغلبون في بضع سنين، وبضع سنين معنى ذلك 3 5 7 9 يعني في هذه السنوات. خرج فارس متوجهين إلى الروم فوافوهم بأذرعات، منطقة درعا عندنا هنا وبصرى، نعم، وقيل بالجزيرة، نعم. وعندما وافى هؤلاء غلبت الفرس الروم. بلغ هذا الخبر لأهل مكة، مع أن أهل مكة كانوا مقهورين من الفرس وكانوا يدينون لهم وكانوا يدفعون لهم من الأعاق من العطيات، ومع هذا أرادوا أن يتفاخروا في ذلك الأمر فقالوا إخواننا، يعني الفرس غلبوا أهل الكتاب إخوانكم وسنغلبكم نحن أيضا كما غلب إخواننا إخوانكم. فأخذوا يشمتون بالمسلمين وقالوا النصارى مثلكم أهل كتاب والمجوس مثلنا، يعني يعبدون الأشياء التي لم يرضى بها الله تبارك وتعالى. لقد ظهر إخواننا، انتصر إخواننا على إخوانكم، لنظهرن عليكم. إذن كأنهم هنا نفخهم الشيطان وأرادوا أن يقولوا هذا الأمر. سمع هذا الخبر سيدنا الصديق رضي الله عنه فقال لهم مباشرة وهو الواثق بوعد الله، يقول لا يقرن الله أعينكم، فوالله لتظهرن الروم على فارس على بعد بضع سنين. قال له أبي بن خلف تذكر اجعل بيننا أجلا من كل واحد، نعم، نحبه معنى ذلك شارطه إذا حدث ما يقوله الصديق رضي الله عنه فسيدفع أبي بن خلف 10 قلائص يعني 10 جمال من الجمال الفاخرة للصديق رضي الله عنه. وإذا لم يحن ذلك فإن الصديق سيدفع له 10 قلائص. بعد أن حدث هذا قبل أن يعلم شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عادة أبي بكر أن يخفي شيئا على رسول الله، بل كان يدافع عن الإسلام وعن المسلمين عند الكفار، عند أبي بن خلف وعند المشركين جميعا. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له: البضع من 3 إلى 9 زائد في الأجل وأكثر في يعني الرهن في هذا، فزايده في الخطر، الخطر القلائس التي سيدفعها، اجعلها أكثر من ذلك واجعل الوقت أكثر من ذلك. فرجع إليهم وفعل هذا الأمر، فبلغ الأمر 10 سنوات، وكذلك القلائص صارت عبارة عن 100 قلوس. وكان من عادة العرب إذا راهن الكبار وماتوا فإن الأمر يرثه الذين بعدهم ويوفون به. عندما صارت المعارك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، جرح أبي بن خلف على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند رجوعه، وكان ذلك في غزوة أحد، وعند رجوعه إلى مكة أخذ ذلك الجرح يتفاقم عليه حتى مات به. ثم ظهرت الروم على فارس، نعم، وكان ذلك في وقت يوم الحديبية، فانتشر الخبر، وجاء سيدنا أبو بكر إلى ورثة أبي بن خلف وأعطوه 100 قدوس. جاء ب100 قدوس إلى رسول الله. ما هذا الإيمان؟ ما هذا الصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو راهن من أهل الإسلام، وهذه القلائص توضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق بها، أي على فقراء المسلمين. من هذا الخبر أخذت الحنفية أنا على أن يعني مذهب إمام أبي حنيفة هذا عقد فاسد عندنا. كان طبعا قالوا إن العقود الفاسدة جائزة مع أهل الكفر، نعم، أما غيرهم فقال إن هذا الأمر كان قبل تحريم القمار والميسر، وهذا نوع من القمار، إن حدث هذا أعطيك وإن حدث العكس تأخذ مني وهكذا. المهم كيفما كان الأمر فإن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع وإقرار، وأما التأويل فسيكون على حسب اجتهاد كل فريق من الفرقاء بعد ذلك. هذا يدلنا على عظمة النبوة وعلى إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وعلى إخبار الله سبحانه وتعالى، وعلى التزام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنهج الإسلام والمسلمين. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 20 سنة، لله الأمر من قبل ومن بعد. إذن سواء كانوا غالبين أو مغلوبين فإن هذه الأمور يقلبها الله عز وجل بقضائه وقدره. قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ويومئذ، وقال العلماء في هذا التنوين كلاما عجيبا، قالوا إن التنوين إذا حذف من كلمة واحدة مثل قاض ومناد وساع فإنما تحذف الياء ويدل على الياء المحذوفة التنوين، فتقول: جاء قاض وناد وساع، أصلها قاضي وساعي ومنادي، فكان كل اسم منقوص آخره ياء مكسور ما قبله تحذف الياء ويبدل عن الياء بالتنوين، هذا في الكلمة المفردة. فإذا كانت الكلمة برمتها فنقول مثلا كل يموت، معنى ذلك التنوين بدل كلمة محذوفة كل إنسان يموت. طيب هنا ويومئذ، ويومئذ معناها ويومئذ، انظروا إلى هذه الجملة المحذوفة بكاملها بدل عنها التنوين، ويومئذ تغلب الروم فارح يفرح المؤمنون، وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فرح المؤمنون بهذا النصر العظيم، وانقلب الشؤم إلى تفاؤل، وعند ذلك علموا ذلك الصدق، وظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصر ينتصر هؤلاء دارة وهؤلاء دارة، لكن النهاية إنما تكون ينتقم الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى، ينتقم من عباده بالنصر عليهم تارة ويتفضل عليهم بالنصر عليهم أخرى، هذا وعد الله تبارك وتعالى. والله عزيز حكيم، وهو العزيز الحكيم الغالب سبحانه وتعالى الرحيم بعباده. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا كتابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.